السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق مكية، وهي 17 آية. قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قوله تعالى: والسماء والطارق قسمان، السماء قسم والطارق قسم، والطارق النجم، وقد بينه الله تعالى بقوله: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. واختلف فيه، فقيل هو زحل الكوكب الذي في السماء السابعة، ذكره محمد بن الحسن في تفسيره، وذكر له أخبارا الله أعلم بصحتها. وقال ابن زيد: إنه الثريا، وعنه أيضا أنه زحل، وقاله الفراء. قال ابن عباس: هو الجدي، وعنه أيضا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والفراء: النجم الثاقب، نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، إذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء، من السماء هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد. وحكى الفراء: ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا، ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا مع أبي طالب، فانحط نجم فامتلأت الأرض نورا، ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: هذا نجم رمي به، وهو آية من آيات الله. فعجب أبو طالب ونزل: والسماء والطارق. وروي عن ابن عباس أيضا: والسماء والطارق، قال: السماء وما يطرق فيها. هذا التخصيص بنجم بعينه مما ذكر احتاج إلى نص، اللهم إلا إذا كان قصدهم تمييزه عن غيره بالوصف اللي هو الثاقب، النجم الثاقب الذي قوي ضوءه وتميز عن غيره، فالنجوم التي ذكرت فيها تميز عن غيرها، وإلا فنجوم السماء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله جل وعلا. سم. وعن ابن عباس وعطاء: الثاقب الذي ترمى به الشياطين. وقال قتادة: هو عام في سائر النجوم، لأن طلوعها بليل، وكل من أتاك ليلا فهو طارق. قال: ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهبتها عن ذي فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. وقال: ومثلك حبلى، حبلى قد طرقت ومرضعا، هذا يفتخر حسبنا الله ونعم الوكيل، نعوذ بالله من حاله، لأنه يزني ويفجر بالنساء، نسأل الله العافية. يعني كثير من مثلك قد طرق، سواء كانت حبلى ولا مرضع، فألهيتها، أشغلتها عن طفلها الذي عليه التمائم صغير توه مغيلي، الذي يشرب اللبن غيلة، الغيلة شرب اللبن وأمه حامل، الأم ترضع وهي حامل. صلى الله عليه وسلم. يقول السماء والطارق، فسر الطارق بقوله النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرى منها، وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا. مثل ما ذكرنا أنه لا بد من التعيين من نص يدل عليه، وإلا فالأصل أن النجم أصله جنس وصف، والوصف معروف أنه يخصص تخصيص بالصفة، فيخرج من هذا الجنس ما ليس بثاقب، يعني نوره خافت ما هو ثاقب مثل النجوم التي نورها قوي. نعم. وقال ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فالطارق النجم اسم جنس سمي بذلك لأنه يطرق ليلا. ومنه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقا، يقال طرق فلان إذا جاء بالليل إذا جاء بليل. وقد طرق يطرق طروقا فهو طارق. ولمن الغالب أن الناس في النهار بيوتهم لا تحتاج إلى غلق، ما تغلق وتحكم، من أرادها دخل من غير طرق سيما إذا كان من أهلها. أما بالليل فإنه يحكم إغلاقها ولا ينفتح إلا بعد الطرق. نعم. هذا في الأذكار. ولا طارق يطرق إلا بخير، لكن الغالب أنه في الليل. نعم هذا الغالب. نعم. واقع النجوم لها بالليل، في النهار لا ترى. نعم. ولابن الرومي يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النار. وفي الصحاح والطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح، ومنه قول هند نحن بنات طارق نمشي على النمارق، أي إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. قال الماوردي وأصل الطرق الدق، ومنه سميت المطرقة، فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم إنه قد يكون نهارا. والعرب تقول أتيتك اليوم طرقتين أي مرتين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقال جرير في الطروق طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام. ثم بين فقال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والثاقب المضيء، ومنه شهاب ثاقب، يقال ثقب يثقب ثقوبا وثقابة أي أضاء، وثقوبه ضوءه. والعرب تقول أثقب نارك أي أضئها. قال أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب. الثقوب ما تشعل به النار من دقاق العيدان. وقال مجاهد الثاقب المتوحج. وقال القشيري والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العموم كما ذكرنا عن مجاهد. وما أدراك ما الطارق تفخيما. إلا أن الوصف مراد، يعني أن الثاقب الذي يصل إلى ما لا يصل إليه غيره لقوة ضوئه كأنه يثقب، كأنه يثقب الأجرام وينفذ فيها، فلنفوذه سمي ثاقب. ومنه استعير لدقة الفهم والنظر فقيل نظر ثاقب، يعني دقيق يصل إلى القلوب فيلزم بقبوله. نعم. وما أدراك ما الطارق تفخيما لشأن هذا المقسم به. وقال سفيان كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به. قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. قال قتادة حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضا قرينه يحفظ عليه عمله من خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل الجواب إنه على رجعه لقادر في قول الترمذي محمد بن علي المعروف بالحكيم. نعم. وإن مخففة من الثقيلة وما مؤكدة أي إن كل نفس لعليها حافظ. نعم، مخففة من الثقيلة وهي تختلف عن النافية. إن النافية يأتي بعدها الاستثناء، وأما المخفف من الثقيلة فتبقى على التوكيد ويؤكد خبرها باللام. نعم. وقيل المعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات حتى يسلمها إلى القدر. قال الفراء له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الحفظة يحفظون الإنسان، فإذا جاء القدر أسلموه له. لا يغنوا من القدر شيئا. قد يقول قائل ما دام القدر ما جاء لن يصيبه شيء، فلا داعي لهؤلاء الحفظة، ماذا بيسلمونه للقدر إذا جاء؟ فإذا لم يأتي القدر لن يصيبه شيء. يمكن أن يقال هذا؟ فالجواب نعم، من قدر إلى قدر، والإنسان مأمور بفعل السبب، مأمور بفعل السبب، والقدر جاري سواء فعل أو لم يفعل. ما كتبه الله لا بد من أن يكون، والله جل وعلا جعل الحفظ بهذا السبب، حفظهم بهذا السبب. نعم. قال الفراء الحافظ من الله يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير، وقاله الكلبي. وقال أبو أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بالمؤمن 160 ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه، من ذلك البصر 7 أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين. الخرجه تخريجه قال ضعيف بهذا اللفظ، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وضعفه الهيثمي في المجمع لعفير بن معدان، وكذا ضعفه الحافظ في تخريج الكشاف، ولعجزه شواهد وهو بهذا اللفظ بعيد. سم. وقراءة ابن عامر وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهي لغة هذيل. يقول قائلهم: نشدتك لما قمت، والباقون بالتخفيف على أنها زائدة مؤكدة كما ذكرنا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على ما تقدم. من أهل العلم قال من أمر الله، من هذه بمعنى الباء، يعني بأمر الله. نعم. وقيل الحافظ هو الله سبحانه، فلولا حفظه لها لم تبقى فلولا حفظه لها لم تبقى. وقيل الحافظ عليه عقله، يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. ولذلك سمي حجر حجاء، لأنه يمنع صاحبه من أن يقع فيما يضره غالبا. نعم. قلت: العقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعز. قال الله عز وجل: فالله خير حافظا. وقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وما كان مثله. هذا ظاهر، يعني ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة المتفرد به وهو الله جل وعلا، وقد يضاف إلى واسطة، فعل قد يضاف إلى واسطة. الله يتوفى الأنفس توفته رسل. نعم. نعم. منهم من يقول هي بمعنى الباء بأمر الله، كل شيء مكتوب به. نعم. قوله تعالى: فلينظر الإنسان، أي ابن آدم، مما خلق. وجه الاتصال بما قبله توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسننه وسنته. لو أن الإنسان جلس يتأمل ويفكر في أصله ومنشأه ومبدأه ونشأته ونهايته ومعاده، ما استرسل في كثير مما يزاوله، ارتدع وراجع نفسه وعقل واستعد لما أمامه. لكن الناس في غفلة عما يراد بهم، كأنهم غنم في أيدي جزار. نعم. وجه الاتصال بما قبله توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولى السنة الأولى ما تختلف عن الثانية وسنته الأولى، حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه، فيعمل ليوم الإعادة والجزاء، ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. ومما خلق استفهام، أي من أي شيء خلق. ثم قال خلق، وهو جواب للاستفهام، من ماء دافق أي من المني. والدفق صب الماء، دفقت الماء أدفقه دفقا، صببته فهو ماء دافق أي مدفوق. فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول، يأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، كما كالعكس يأتي اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل حجابا مستورا يعني ساترا، ويأتي المصدر يراد به اسم الفاعل، يأتي المصدر يراد به اسم المفعول، هكذا. نعم. كما قالوا سر كاتم أي مكتوم، لأنه من قولك دفق الماء على ما لم يسمى فاعله، ولا يقال دفق الماء، ويقال دفق الله روحه إذا دعي عليه بالموت. قال الفراء والأخفش من ماء دافق أي مصبوب في الرحم. وقال الزجاج من ماء ذي اندفاق، يقال دارع وفارس ونابل أي ذو فرس ودرع ونبل، وهذا مذهب سيبويه. فالدافق ولابن وتامر، صاحب لبن وصاحب تمر. نعم. فالدافق هو المتدفق بشدة قوة، المندفق هو المندفق بشدة قوته. وأراد ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما. وعن عكرمة عن ابن يعني يختلط ماء الرجل بماء المرأة وينشأ عن ذلك الولد بإذنه تعالى. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس دافق اللزج، يخرج أي هذا الماء من بين الصلب أي الظهر، وفيه لغات أربع، صلب وصلب، وقرئ بهما، وصلب بفتح اللام، وصالب على وزن قالب، ومنه قول العباس تنقل من صالب إلى رحم. والترائب أي الصدر الواحدة تريبة، وهي موضع القلادة من الصدر. قال مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجل. والصلب من الرجل، والترائب من المرأة. قال ابن عباس الترائب موضع القلادة، وعنه ما بين ثدييها. وقال عكرمة وروي عنه يعني ترائب المرأة اليدين والرجلين والعينين، وبه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير هو الجيد، وقال مجاهد هو ما بين المنكبين والصدر، وعنه الصدر، وعنه التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس الترائب أربع أضلاع من هذا الجانب. وحكى الزجاج أن الترائب أربع أضلاع من يمنة الصدر، وأربع أضلاع من يسرة الصدر. وقال معمر بن أبي حبيبة المدني الترائب عصارة القلب، ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام العرب أنها عظام الصدر والنحر. وقال دريد بن الصمة فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم، وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب. وقال آخر وبدت كأن ترائبا من نحرها جمر الغضا في ساعد تتوقد. وقال آخر والزعفران على ترائبها شرق، والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر. وعن عكرمة الترائب الصدر، ثم أنشد نظام در على ترائبها، وقال ذو الرمة ضرجنا البرود عن ترائب حرة أي شققنا، ويروى ضرحنا بالحاء أي ألفين، وفي الصحاح ألقين أي ألقين، وفي الصحاح والتريبة واحدة الترائب وهي عظام الصدر ما بين الترقوة والثندوة. قال الشاعر أشرف ثدياها على التريب، وقال المثقب العبدي ومن ذهب يسن على تريب كلون العاج ليس بذي غصون. قضون بالضاد. نعم، بعض المفسرين يرى أن الصلب والترائب كلها من الرجل، صلب الترائب من الرجل، ولا شك أن الماء مشترك بين الرجل والمرأة، وهذا الذي جعل جماهير المفسرين يرون أن صلب الرجل والترائب من المرأة، ولذلك يقولون أن الرجل يتأثر صلبه بكثرة الجماع دون المرأة. فأظن الشيخ أيضا أشار إلى هذا القول، يخرج من بين الصلب والترائب، يحتمل أنه بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها، ويحتمل أن المراد المني الدافق ومني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى، فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحس به ويشاهد دفقه هو مني الرجل، وكذلك الترائب فإنها تستعمل في الرجل، فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقال من بين الصلب والثديين ونحو ذلك، والله أعلم. لكن عامة المفسرين على ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الصلب للرجل والترائب للمرأة، ومنهما يجتمع الماءان. نعم، الماء الدافق الماء الدافق إيه؟ والمرأة ما منها ماء، منها ماء. نعم، عن غير الجوهري الثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، وقال الأصمعي مغرز الثدي، وقال ابن السكيت هي اللحم الذي حول الثدي، إذا ضممت أولها همزت، وإذا فتحت لم تهمز. تقول ثندوة وثندوة. نعم، وفي التفسير يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم، وقاله الأعمش، وقد تقدم مرفوعا في أول سورة آل عمران والحمد لله. وفي الحجرات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقد تقدم. وقيل إنما الرجل ينزل من الدماغ ثم يجتمع في الأنثيين، وهذا لا يعارض قوله من بين الصلب، لأنه إن نزل من الدماغ فإنما يمر بين الصلب والترائب. وقال قتادة المعنى ويخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء أما نزوله من الدماغ هذا بعيد، والعامة تذكر عن ماء الرجل أنه ماء العينين ومخ الساقين، فهل له علاقة بالعين والساق؟ ما يظهر هذا. صحيح أنه أن مفاد الكلام أن كثرته متعبة وتضر بالرجل، ولهذا يحذرون بمثل هذا الكلام. نعم. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتي عن العرب وعليه فيكون معنى من بين الصلب من الصلب. وقال الحسن المعنى يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة ومن صلب المرأة وترائب المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن، ولذلك يشبه الرجل والديه كثيرا، وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المني. وأيضا المكثر من الجماع يجد وجعا في ظهره وصلبه، وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبسا من الماء. وروى إسماعيل عن أهل مكة يخرج من بين الصلب بضم اللام، ورويت عن عيسى الثقفي حكاه المهدوي وقال من جعل المني يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير في يخرج للماء، ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير للإنسان. وقرئ الصلب بفتح الصاد واللام الصلب بفتح الصاد واللام، وفيه أربع لغات: صلب وصلب وصلب وصالب، يعني كما تقدم. نعم. قال العجاج نعم في صلب مثل في صلب مثل العنان المؤدم. وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم تنقل من صالب إلى رحم، الأبيات مشهورة معروفة: إنه أي إن الله جل ثناؤه على رجعه أي على رد الماء في الإحليل لقادر، كذا قال مجاهد والضحاك. وعنهما أيضا أن المعنى إنه على رد الماء في الصلب وقاله عكرمة. وعن الضحاك أيضا أن المعنى يعني على صعوبته، يعني رد الماء في الإحليل كرد اللبن في الضرع، والعرب يضربون المثل بالشيء المستحيل حتى يعود اللبن في الضرع. الله جلت قدرته وعظم شأنه، قادر على ذلك، إنه على رجعه لقادر أن يعيده إلى مكانه ولو بعد أن يتغير ويمتزج بغيره فيرد هذا إلى مكانه ويرد هذا إلى مكانه. نعم. وعن الضحاك أيضا أن المعنى إنه على رد الإنسان ماء كما كان لقادر. وعنه أيضا أن المعنى إنه على رد الإنسان من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الكبر لقادر، وكذا في المهدوي وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر. وقال ابن عباس وقتادة: رجعه قبل خروجه. نعم. وقال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة أيضا: إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر، وهو اختيار الطبري. قال الثعلبي وهو الأقوى لقوله تعالى: يوم تبلى السرائر. قال الماوردي: ويحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة، لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها الرجعة. لكن الكلام الأول هو الأولى لقرب العهد به، نعم. ها؟ هنا هو الأقرب، هو الأقرب، والسياق يؤيده. نعم. قوله تعالى يوم تبلى السرائر فيه مسألتان: الأولى العامل في يوم، في قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان، قوله لقادر ولا يعمل فيه رجعه، لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر إن. وعلى الأقوال الأخرى التي في إنه على رجعه لقادر، يكون العامل في يوم فعل مضمر ولا يعمل فيه لقادر، لأن المراد في الدنيا. وتبلى أي تمتحن وتختبر. وقال أبو الغول الطهوي يوم ظرف منصوب وإنه على رجعه لقادر يوم، يعني في يوم، في اليوم الذي تبتلى فيه السرائر. وكثير من المفسرين في مثل هذا الموضع ينصبون يوم بفعل مقدر، مقدرون اذكر يوم تبلى السرائر، فيقطعونه عما قبله ولا يجعلون ظرفا للكلام السابق. نعم. ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. ويروى تبلى بسالتهم، فمن رواه تبلى، ويروى تبلى بسالتهم، فمن رواه تبلى بضم التاء جعله من الاختبار. وتكون البسالة على هذه الرواية الكراهة، كأنه قال لا يعرف لهم فيها كراهة. وتبلى تعرف، قال الراجز الابتلاء والامتحان والاختبار معانيها متقاربة. وعلى الرواية الأولى تبلى، تبلى يعني تخلق. نعم. قال الراجز قد كنت قبل اليوم تزدريني فاليوم أبلوك وتبتليني، أي أعرفك. كنت من قبل مترفعا علي وتسخر مني وتزدرين تحتقرني، والآن أنداد، يعني كان هذا أكبر منه بكثير، ثم لما كبر صار ندا له. نعم. أي أعرفك وتعرفني. ومن رواه تبلى بفتح التاء، فالمعنى أنهم لا يضعفون عن الحرب وإن تكررت عليهم زمانا بعد زمان. وذلك أن الأمور الشدادة إذا تكررت على الإنسان هدته وأضعفته. وقيل تبلى السرائر، أي تخرج مخبآتها وتظهر، وهو كل ما كان استسره الإنسان من خير أو شر، وأضمره من إيمان أو كفر. لا يستطيع الإخفاء ولا الجحد، لأنه إذا أخفى شيئا نطق الجوارح وتشهد عليه، وقد يكون هذا قبل الموت. إذا أصيب الإنسان خلل في عقله أظهر ما كان يضمره. والإنسان إذا كرر شيئا في نفسه فإنه قد يخرج منه على فلتات لسانه ما لا يريد إظهاره. ولذا ابن القيم رحمه الله يحذر عن تكرار الخطرات في القلب والهواجس، أن الإنسان قد ينطق بها وهو لا يشعر. أما إذا حصل في عقله شيء من خرف ونحوه إن عاد هذا كثير، لكن قد يكون في عقله ويكرر هذه الخواطر ويرددها وأماني ويجعلها يحدث بها نفسه كثيرا لا بد أن تفلت منه كما قال ابن القيم. ثم بعد ذلك قد يخجل منها خجلا عظيم، لأن هذه أماني قد لا يبلغها عمره كله. ثم بعد ذلك مثل هذه الأمور على الإنسان أن يحفظ قلبه وأن يوجهه لما ينفع، والله المستعان. نعم. كما قال الأحوص: سيبقى لها في مضمر القلب والحشاء سريرة ود يوم تبلى السرائر. الثانية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتمن الله تعالى خلقه على أربع، على الصلاة والصوم والزكاة والغسل، وهي السرائر التي يختبرها الله عز وجل يوم القيامة. ذكره المهدوي. خرج وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله حقا، ومن اختانهن فهو عدو الله حقا: الصلاة والصوم والغسل من الجنابة. ذكره الثعلبي. وذكر الماوردي عن زيد بن أسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة ثلاث، الصلاة والصوم والجنابة. استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصلاة، فإن شاء قال: صليت، ولم يصلي. استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصوم، فإن شاء قال: صمت، ولم يصم. استأمن الله عز وجل ابن آدم على الجنابة، فإن شاء قال: اغتسلت، ولم يغتسل. اقرأوا إن شئتم يوم تبلى السرائر. وذكره الثعلبي عن عطاء. وقال مالك في رواية: لا شك أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا ذكر أنه صلى لا يحلف على ذلك، يكتفى به. وإذا قال أنه صائم فالصوم سر بين العبد وربه. وكذلك إذا زعم أنه اغتسل أو توضأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحلف إلا عند الريبة والشك، إذا وجد من الأبناء من يدعي مثل هذه الأمور فإن على والده أن يحتاط في أمره. شو قال على الحديثين؟ كلها ضعيفة. الأول قال: عزاه المصنف للثعلبي ولم أجده عند غيره، والثعلبي غير خذ، فإنه يروي الموضوعات. والثاني كذلك قال: أمانة الوضع رائحة العام. نعم. وقال مالك في رواية أشهب عنه: وسألته عن قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، أبلغك أن الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقول الناس، فأما حديث أحدث به فلا. يعني حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا. نعم. والصلاة من السرائر، والصيام من السرائر، إن شاء قال: صليت، ولم يصلي. ومن السرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد. قال ابن العربي: قال ابن مسعود: يغفر للشهيد إلا الأمانة، والوضوء من الأمانة، والصلاة والزكاة من الأمانة، والوديعة من الأمانة، وأشد ذلك الوديعة تمثل له على هيئتها يوم أخذها، فيرمى بها في قعر جهنم، فيقال له: أخرجها، فيتبعها فيجعلها في عنقه، نعم، في عنقه، فيجعلها في عنقه، ف فإذا رجا أن يخرج بها زلت منه فيتبعها، فهو كذلك دهر الداهرين. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. قال أشهب: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل، إن قالت لم أحض وأنا حامل صدقت، ما لم تأتي بما يعرف فيه أنها كاذبة. وفي الحديث: غسل الجنابة من الأمانة. يعني إذا ادعت ممكنا، إذا ادعت ممكن أنها في حيض أو في طهر فإنها تصدق، تدين بهذا وهذا، ولا يحل لها أن تكتم شيئا من ذلك، إما إسراعا في العدة لتنتهي، أو تبطئة لها لتطول علها أن تراجع، فهي مؤتمنة على هذا إذا ادعت ممكنا. إذا ادعت أنها حاضر 3 مرات في شهر ممكن لغير ممكن، قل الطهر وقل الحيض. قل الحيض يوم ليلة وقل الطهر شطر الدهر، شطر الدهر 15 يوما. فإذا حاضت يوم ليلة ثم طهرت 15 يوما ثم حاضت يوم ليلة ثم طهرت 15 يوما ثم حاضت 33 يوم، حاضت 3 مرات. نعم. وفي الحديث: غسل الجنابة من الأمانة. وقال ابن عمر: يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه، والله عالم بكل شيء، ولكن يظهر علامات الملائكة والمؤمنين. يعني يظهر هذه العلامات للملائكة والمؤمنين على وجوه الناس، صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور في وجه المسلم يوم القيامة. نعم. صلى إلا الدين ثابت، إلا الدين. نعم. قوله تعالى: فما له، أي للإنسان، من قوة، أي منعة تمنعه، ولا ناصر ينصره مما نزل به. وقال عكرمة: فما له من قوة ولا ناصر. قال: هؤلاء الملوك ما لهم يوم القيامة من قوة ولا ناصر. ليس عنده قوة ذاتية، ولا يوجد من ينصره لفقد قوته. نعم. وعن عكرمة: فما له من قوة ولا ناصر. قال: هؤلاء الملوك ما لهم يوم القيامة من قوة ولا ناصر. لا عندهم جيوش ولا أسلحة ولا شيء، ولا خدم. يأتي الإنسان بمفرده. نعم. وقال سفيان: القوة العشيرة، والناصر الحليف. وقيل: فما له من قوة في بدنه، ولا ناصر من غيره يمتنع به من الله، وهو معنى قول قتادة. قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، أي ذات المطر، ترجع كل سنة بمطر بعد مطر، كذا قال عامة المفسرين. وقال أهل اللغة: الرجع المطر. وأنشدوا: للمتنخل يصف سيفا، شبهه بالماء، أبيض كالرجع رسوب إذا ما ناخ في محتفل. إذا ما ساخ إذا ما ثاخ في محتفل يختلي، ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتثيخ، خاضت وغابت فيه. مثل ساخت. قاله الجوهري. قال الخليل: الرجع المطر نفسه، والرجع أيضا نبات الربيع، وقيل ذات الرجع أي ذات النفع، وقد يسمى المطر أيضا أوبا كما يسمى رجعا. قال: رباء شماء لا يأوي لقلتها إلا السحاب وإلا الأوب والسبل. وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء، تطلع من ناحية وتغيب في أخرى. وقيل ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد. قد يستدل بمثل هذا لمن يقول أن المطر أصله تبخير ماء البحر، فهو يبخر من الأرض ويرتفع إلى السماء حيث يتجمد ثم يرتجع إلى الأرض ثانية. قد يدل على هذا. ومنه: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى البرج شربنا يعني السحاب، أخذنا المطر من ماء البحر بالتبخير ثم ترفعت فوق. متى لجج لهن نئيج، عن السحاب له صوت اصطكاك رعد. نعم. وقيل ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد، وهذا قسم. والأرض ذات الصدع قسم آخر، أي تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار نظيره. ثم شققنا الأرض شقا الآية، والصدع بمعنى الشق، لأنه يصدع الأرض فتنصدع به، وكأنه قال: والأرض ذات النبات، لأن النبات صادع للأرض. وقال مجاهد: والقبر أيضا صدع من الأرض، وسينصدع ينشق، والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض. الله المستعان. نعم. وقال مجاهد: والأرض ذات الطرق التي تصدعها المشاة. وقيل ذات الحرث لأنه يصدعها. تشق بالمحاريث لتزرع. نعم. وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للنشور. إنه لقول فصل. على هذا وقع القسم، أي إن القرآن يفصل بين الحق والباطل. وقد تقدم في مقدمة الكتاب ما رواه الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا يروي الحارث الأعور عن علي، شديد الضعف، متروك، الحديث ضعيف بإسناده، لكن في جمله بعضه ما يشهد، يوجد ما يشهد له. ايش قال عندك؟ هل هل هل هو حديث طويل، الناس ستكون فتن. قال: من مخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم إلى آخر. مقصود أن في له في جمله ما يشهد له. نعم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقيل المراد بالقول الفصل ما تقدم من الوعيد في هذه السورة من قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وما هو بالهزل أي ليس القرآن بالباطل واللعب، والهزل ضد الجد، وقد هزل يهزل، قال الكميت يجد بنا في كل يوم يجد بنا في كل يوم ونهزل. نعم، الأصل بالمسلم المؤتمر بالأوامر والمنتهي عن النواهي أن تكون حياته كلها جد، لأن العمر قصير ما يفي بما طلب منه، فينبغي على المسلم أن تكون حياته كلها جد ليغتنمها فيما يرضي الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل منه شيء من الطرف بحيث يتبسم ويروح على أصحابه، هذا معروف عنه، لكنه نادر. أما بقية الحياة فهو جد، فلا يمنع أن الإنسان وإن كان طالب علم وإن كان عالم أن يطلع على أمور يروح بها نفسه. فالقراءة في كتب التواريخ مثلا بدلا من أن تكون قراءة كلها في العلم الشرعي ينظر في التواريخ، لأنها فيها متعة من جهة وفيها أيضا عبرة. ينظر في كتب أخرى، في كتب مثل الرحلات والذكريات، كتب الأدب لا سيما العفيف منه، هذه لا شك أنها تروح النفس وتنفس عما فيها من شحن وضغوط الحياة، وتفيدها أيضا فيها ثروة، فيها يعني تساهم في بناء شخصية العالم وطالب العلم. لكن الأصل هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام المتمثل في الوحيين وما يعين على فهم الوحيين، وبهذا جاءت النصوص التي يمدح بها من اتصل بهذا الوصف. نعم. إنهم أي إن أعداء الله يكيدون كيدا، أي يمكرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكرا. وأكيد كيدا أي أجازيهم جزاء كيدهم، وقيل هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والأسر. وقيل الكيد والمكر والسخرية والاستهزاء جاءت إضافتها ونسبتها إلى الله جل وعلا. الجاد عند أهل العلم أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه على مراده من غير أن تعرض لكيفيتها أو تشبيهها أو تمثيلها بما ينسب إلى المخلوق على ما يليق بجلاله وعظمته. ومنهم من يقول أن هذه الأمور ما جاءت للإثبات، إثبات هذه الصفات لله جل وعلا، وإنما من باب المشاكلة والمجازات والمجانسة في التعبير. نعم. وقيل كيد الله استدراجهم من حيث لا يعلمون، وقد مضى هذا المعنى في أول البقرة عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم مستوفى. قوله تعالى فمهل الكافرين أي أخرهم ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم وارض بما يدبره في أمورهم. ثم نسخت بآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قلوا أهل العلم أن آية السيف نسخت 70 آية، نسخت 70 آية التي بها الموادعة وترك وإمهال كلها منسوخة بآية السيف. وفي ما يكتبه الناس اليوم لن تعدم من يقول أن آية السيف نسختها 70 آية. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذه ما يبون مثل هذا الأسلوب. نعم، سببه الضعف. نعم، الأمة تمر بضعف ولا تستطيع أن ترتكب العزائم وتقوم بما كلفت به حق القيام لوجود المبرر وهو الضعف، لكن تبقى الأحكام الشرعية شامخة قائمة لا تتغير ولا تتبدل مر العصور. أما تطبيق هذه الأحكام فهو الذي يربط بالقدرة عليه. نعم، الأكثر على أن هذه الآية، لكن المقصود أن ما يدل على معناها من الأمر بمناجاة المشركين وقتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا، على كل حال أين حيث وجدتموهم، نعم حيث ثقفتموهم، هذه كل الناس القتال لا بد له من نظام ولا بد له من مرجع يرجع إليه، فهناك عبادات خاصة يخاطب بها كل إنسان بمفرده يجب عليه اتباعها وفعلها والإتيان بها وإبراء الذمة منها، وهناك عبادات على الجماعة مفروضة على الجماعة ما يبقى على الأفراد، مفروضة على الجماعة ليست على الأفراد، لأن لو أن الأمة خرجت فردا فردا لتقاتل لقيل محيت من الأرض، إنما هي بمجموعها تقاتل. نعم، ليه في الأصل يعني أنت بتقول مثل اللي يقسم العهد إلى مكي ومدني ويمكن يعود العهد المكي ثانية؟ لا، هو المسألة على النسخ هو قول عامة أهل العلم خلاص المرحلة معينة وانتهى، لكن إذا وجد ما يشبه هذه المرحلة ففي الأمر مندوحة لعدم القيام بهذا الحكم للعجز عنه. نعم، شوف يعني في كلامه ما يدل على هذا، وأيضا يروج له الآن أن العهد المكي لا ما نسخ كله، قد يحتاج إليه في بعض الأوقات. نعم، أمهلهم تأكيد، ومهل وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل، وأمهله أنظره ومهله تمهيلا، والاسم المهلة والاسم يعني اسم المصدر. نعم، والاستمهال الاستنظار، وتمهل في أمره وتمهل في أمره أي اتأد، وانمهلا مهلالا أي اعتدل وانتصب. وللمهل ولا سنتين المهل ولا تمهل؟ من مهلا مهلالا. ايش عندكم الطبعات الجديدة؟ تاء ولا نون؟ ايه بالتاء اتمهل. عندك انت كذلك نقطة واحدة ابو عبد الله. اهم معنا ابو عبد الله، كمل. واتمهلت مهلالا. نعم، واتمهلت مهلالا أي اعتدل وانتصب. والاهتمهلال أيضا سكون وفتور، ويقال مهلا يا فلان أي رفقا وسكونا. رويدا أي قريبا عن ابن عباس، وقال قتادة قليلا، والتقدير أمهلهم إمهالا قليلا. والرويد في كلام العرب تصغير رود، وكذا قاله أبو عبيد وأنشد كأنها ثمل يمشي على رود أي على مهل، وتفسير رويدا مهلا، وتفسير رويدك أمهل، لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيره، وإنما حركت الدال لالتقاء الساكنين فنصب نصب المصادر، وهو مصغر مأمور به، لأنه تصغير الترخيم من إرواد، وهو مصدر أرود يرود، وله أربعة أوجه: اسم للفعل، وصفة، وحال، ومصدر. فالاسم نحو قولك رويد عمرا أي أرود عمرا يعني أمهله، والصفة نحو قولك ساروا سيرا رويدا، والحال نحو قولك سار القوم رويدا. لما اتصل بالمعرفة يعني متمهلين. نعم. لما اتصل بالمعرفة صار حالا لها، والمصدر نحو قولك رويد عمر، لأنه بعد النكرة تحتاج إلى وصف، والمعرفة تحتاج إلى حال، لا تحتاج إلى وصف، ولذلك قالوا الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وهنا سار سيرا رويدا صفة، سار القوم رويدا حال، لأنه بعد معرفة. نعم. رويدة، احنا نسمي رويدة، مش المعنى ما في يعني ما يمنع ابدا. شلون الاسم رويدة مصدر، والاصل مصدر. نعم. والمصدر نحو قولك رويد عمر بالإضافة، كقوله تعالى فضرب الرقاب قال جميعه الجوهري. والذي في الآية من هذه الوجوه أن يكون نعتا للمصدر أي إمهالا رويدا، ويجوز أن يكون للحال أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت السورة. عندنا نبدأ ولا ها؟ عندي شيء؟ ما عندي شيء. يناسب ولا؟ أنا ما عندي شيء. كان أئمة المساجد بس. ها؟ كان أئمة المساجد في الخراب. المساجد صايمين.